بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. هذا هو الدرس الأول في شرحنا للعضد على كتاب ابن الحاجب مختصر المنتهى. وقبل البداية لابد وأن نعرج على تاريخ الكتاب، فنقول أولا في القرن الخامس الهجري أو قبيله بقليل ظهرت الأخطاب الأربعة لعلم أصول الفقه: كتاب البرهان لإمام الحرمين والمستصفى للغزالي القرن الخامس الهجري، وكذلك كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، وكتاب العمد لشيخه القاضي عبد الجبار الهمداني من المعتزلة. وهذه الكتب الأربعة، العمد والمعتمد من كتب المعتزلة، والمستصفى والبرهان من كتب الشافعية، هي الأعمدة الأربعة أو الأخطاب الأربعة لعلم أصول الفقه. الإمام الرازي رحمه الله كانت له محاولة في اختصار هذه الكتب وضم فوائدها بعضها إلى بعض في كتاب واحد، فوضع كتابه المحصول. ثم جاء بعده الآمدي، فكانت له محاولة أخرى في اختصار الكتب الأربعة وضم فوائدها بعضها إلى بعض، فوضع كتابه الإحكام في أصول الأحكام. الآمدي وضع كتاب الأحكام واختصر فيه الكتب الأربعة، وجاء من بعده ابن الحاجب فاختصر كتاب الآمدي كتاب الأحكام في مختصر في منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، وهم يسهلون الهمزة فيقولون منتهى السؤل والإيه، منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، وهذا ما يسمى بالمختصر الكبير. ثم عمد ابن الحاجب إلى مختصره الذي هو منتهى السؤل والأمل، فاختصره ثانية في المختصر الصغير اللي هو مختصر المنتهى، مختصر الإيه المنتهى. وهذا الكتاب الثاني اللي هو المختصر المنتهى المختصر الصغير كان محل عناية العلماء، فوضعوا عليه الشروح وكثرت عليه الشروح، وكان من بين هذه الشروح شرح العضد، كان من أميزها وربما يكون من أصعبها، فكان شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب. فنبدأ إن شاء الله وكعادتنا أننا لا نعلق في المقدمات كثيرا حتى ندخل في المباحث سريعا، فنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي برأ خلق الأنام وعمهم بالإكرام والدعوة إلى دار الإسلام، وخص من شاء بمزايا الإنعام والتوفيق لدين الإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأواخر والأوائل المبعوث من أشرف الأرومات، الأرومات يعني الأصول، الأرومات الأصول، وأكرم القبائل بأبهر المعجزات وأظهر الدلائل، الموضح للسبل، الخاتم للأنبياء والرسل، وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين، وبعد. فإن من عناية الله تعالى بالعباد أن شرع الأحكام وبين الحلال والحرام، شرع ذلك سببا يصلحهم في المعاش وينجيهم في المعاد. ولما علم جل وعلا كون هذه الأحكام، كونها أي الأحكام متكاثرة كثيرة العدد، وأن قوتهم أي البشر قاصرة عن ضبطها، منتشرة، ناقها بدلائل، ناقها يعني إيه؟ علقها وربطها بدلائل، يبقى ناقها بدلائل، علقها بدلائل أي بأدلة، وربطها بأمارات ومخايل. مخايل جمع إيه؟ مخايل أحسبها أنا جمع مخيل، والمخيل المخيل هو إيه؟ الإخالة بمعنى الظن. يبقى المخيل هو ما يفيد الظن، المخيل هو ما يفيد الإخالة، ما يفيد الظن. المخيل الأمارات المراد به يعني الأدلة الصحيحة. طبعا الأمارات تمام، هو طبعا الأمارات والأدلة سيأتي بعد ذلك. هل الدليل يطلق على ما يفيد القطع وما يفيد الظن؟ أو نجعل الدليل ما يفيد القطع والأمارة ما تفيد الظن؟ هذا باختلاف الاصطلاح سيأتي الإشارة إليه. فيبقى يعني ابتداء ممكن نقول الأمارات والأدلة بمعنى واحد، هو ما يفيد الحكم قطعا أو ما يفيد الحكم ظنا، وسيأتي الخلاف بين الدليل والأمارة فيما بعد. يبقى المخيل هو ما يفيد، ما يفيد الإخالة، والإخالة بمعنى الظن. أخذتم أنتم في أخوات ظن إخال زيدا عالما، يعني أظن زيدا عالما، فمخيل مأخوذ من إخال زيدا عالما. طيب، أن الله عز وجل لما علم الأحكام متكاثرة كثيرة العدد فرحمة بالعباد ناقها، علقها بأدلة وربطها بأمارات ومخايل. ماشي. طيب، ممكن أن تجعل الدلائل جمع دليل، والأدلة تخصها أنت بما يفيد القطع، والأمارات تخصها أنت بما يفيد الظن. يبقى أدلة الفقه بعضها قطعي وبعضها ظني، ممكن تسير هكذا. ورشح طائفة ممن اصطفاهم لاستنباطها، ورشح طائفة ممن اصطفاهم، رشحهم لإيه؟ لاستنباط هذه الأحكام، ووفقهم لتدوينها بعد أخذها من مآخذها ومناطها. بعد أخذها استفادتها واكتسابها واستخراجها من مأخذها، المأخذ قلنا قبل ذلك إن هو اسم مكان، هو مكان الأخذ، ومكان أخذ الحكم هو الدليل، مكان أخذ الحكم هو الدليل. يبقى بعد أخذ هذه الأحكام واكتساب هذه الأحكام واستخراج هذه الأحكام من مآخذها من أدلتها ومناطها، قلنا قبل ذلك أن الأحكام مناطة معلقة بأدلتها. يبقى مناط الحكم هو الدليل، ومأخذ الحكم هو الدليل. وكان لذلك، وكان لذلك، لذلك تعود على متى؟ وكان لهذا الأخذ قواعد كلية بها يتوصل، ومقدمات جامعة منها يتوسل. يبقى أنا عندي الآن دليل ومأخذ ومناط، وعندي حكم، تمام كده؟ توجد عندي قواعد كلية يتوصل بها إلى الحكم من الدليل. يبقى عندي دليل وعندي حكم وعندي قواعد كلية، هي الآلة التي تتوصل بها، أنت تتوصل بها إلى الحكم من خلال الدليل. وكان لذلك الأخذ قواعد كلية بها يتوصل، بها يتوصل إلى الحكم من دليله، ومقدمات جامعة منها يتوسل، يتوسل ويتوصل بمعنى واحد. يبقى يتوسل إلى الحكم من خلال دليله. أفردوا أي العلماء لذلك، لذلك أي لذلك أي لتلك القواعد الكلية التي توصل إلى الأحكام، أفردوا لها علما سموه، أو سموه أصول الفقه، فجاء علما عظيم الخطر، عظيم الشرف، محمود الأثر، يجمع إلى المعقول مشروعا، يجمع إلى المعقول مشروعا، ويتضمن من علوم شتى أصولا وفروعا. وكما تعلمون أن علم أصول الفقه ليس علم عقلي محض، ولا نقل محض، وإنما كما قال الغزالي علم ازدوج فيه العقل والإيه؟ العقل والنقل، علم ازدوج فيه العقل والنقل. ويتضمن من علوم شتى أصولا وفروعا. كما تعلمون أن بعض هذا العلم هو هذا العلم يشتمل على بعض المباحث اللغوية، ويشتمل على بعض المباحث الكلامية، ويشتمل على بعض المباحث الفقهية، تمام كده. وهذا العلم أيضا ما يشتمل عليه يتضمن أصولا وفروعا، لأن عندي قاعدة أصولية ينبني عليها قاعدة أصولية أخرى، يبقى بناء الأصول على الأصول، يبقى في عندي قاعدة أصولية أصل لقاعدة أصولية أخرى. القاعدة الأصولية الثانية هي بالنسبة للأولى فرع، والأولى بالنسبة لها أصل، يبقى في قواعد هي أصول لقواعد أخرى. يعني على سبيل المثال إذا قلنا الزيادة على النص نسخ، تمام كده، هينبني على هذه المسألة ينبني الزيادة على النص نسخ، يبقى يترتب عليها عدم قبول خبر الواحد إذا زاد شيئا على القرآن. إذا قلنا الزيادة على النص نسخ، لا يقبل خبر الواحد إذا زاد على القرآن شيئا، لأنه يكون نسخ للقرآن، ماشي. فينبني على ذلك قاعدة ثانية، يعني مثلا خبر الواحد لا ينسخ القرآن، والزيادة على النص نسخ، فتنبني مسألة على مسألة. وقد صنفت فيه كتب معتبرة في علم أصول الفقه، كتب صنفت كتب معتبرة، وألفت زبر مطولة ومختصرة. وإن المختصر للإمام العلامة قدوة المحققين جمال الدين، جمال الملة والدين، أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي، تغمده الله بغفرانه، يجري منها مجرى الغرة من الكمت والقرحة من الدهم. طيب في البداية أنت عندك كده؟ والقرحة من الدهم هكذا أيضا؟ الدهم هكذا؟ نعم الدهم، الدهم بالضم السواد والأدهم الأسود. والقرحة من الدهم، الدهم؟ القرحة دون الغرة. من أشرح هذا؟ من الدهم ولا من الدهم عندك؟ الدهم والدهمة، يعني بالضم يقول الدهم، الدهم بالضم. طيب الحاصل عندك الآتي: أولا ابن الحاجب رحمه الله رزق بركة في مؤلفاته، فوضع الكافية في النحو، فرزق شهرة ووضعت عليها مؤلفات كثيرة وشروح كثيرة، ووضع الشافية في الصرف فلاقت مثل هذا القبول ووضعت عليها شروحات كثيرة، ووضع مختصر في الفقه المالكي فصار هو عمدة المالكية فترة طويلة من الزمن، ووضع مختصرا في الأصول فصار هو عمدة عند طلاب هذا العلم، ووضع عليه الشروح فترة طويلة من الزمان. فيعني مؤلفات هذا الشيخ رزقت القبول. يقول: يجري منها مجرى الغرة من الكميت والقرحة من الدهم. الحاصل عندي كالآتي: طبعا أنا أفهم الفرس اللي هو الكميت، هذا هو الذي فيه حمرة تضرب إلى سواد، حمرة تضرب إلى سواد، هذا هو الذي يقال له الكميت. الفرس إذا كان أحمر حمرة تضرب إلى سواد هذا يقال له كميت. والغرة هو البياض الذي في جبهته. طيب والقرحة يعني الغرة تكون فيها شدة بياض، القرحة هو بياض أقل منه يكون في الدهم. الدهم هي إيه؟ الفرس إذا كان أسود يقال له أدهم. يبقى طبعا خير ما في الفرس الأسود قرحته، وهو البياض الذي يكون في نصيته، وهو دون الإيه؟ أقل من الغرة. الغرة بياض شديد أشد من القرحة، يكون في جبهة الكوميت اللي هو الفرس الأحمر الذي تضرب أحمرته إلى سواد. ده بالنسبة لمعاني الإيه العبارة. قد يكون جبهة الكوميت كوم. ممكن مجرى الغرة من الكمت والقرحة من الدهم، جمع كميت وأدهم. والواسطة من العقد، وأنتم تعلمون أنهم كانوا يضعون في وسط العقد جوهر، يضعون في وسط العقد جوهر، فهذه الجوهرة هي أغلى ما في الإيه؟ أغلى ما في العقد، فهذه هي الواسطة من الإيه؟ العقد. وقد رزق مختصر من الحاجة في الأصول حظا وافرا من الاشتهار، فاستهتر به الأذكياء في جميع الأمصار أي استهتر. وهذه المفردة استهتر أو استهتر، فاستهتر هو ضبطها في الحشية بالبناء المفعول، فاستهتر به الأذكياء في جميع الأمصار أي استهتر. هذه المفردة يعني معناها على خلاف ما نستعمله الآن، يعني استهتر أو استهتر بالشيء احتقره، لكن هو هنا استهتر بالشيء أولع به، ففست أولع بشيء ويعني اعتني به وأولع به، فاستهتر به أي فأولع به واعتنى به الأذكياء في جميع الأمصار أي استهتار أي اعتناء، ماشي اعتنوا به أي اعتناء، وذلك لصغر حجمه. نعم، مررت برجل، أي رجل؟ كنا أخذنا في الحروف أن أي يؤتى بها للدلالة على معنى الكمال، أي يؤتى بها للدلالة على معنى الكمال، وأنها تقع حال إذا وقعت بعد معرفة، وتقع صفة إذا وقعت بعد نكرة. تقول مررت بزيد أي رجل، ومررت برجل أي رجل، أنت تعظم زيدا في الأول وتعظم الرجل في الإيه؟ في الثاني. وذلك لصغر حجمه وكثرة علمه ولطافة نظمه، ماشي، ولكنه مستعص على الفهم، ماشي، لا يذل أو لا يزل شعابه، ولا تسمح قرونته لكل ذي علم. في اللغة يقولون سمحت قرونته بكذا، يعني إذا انقاد لك، إذا انقاد لك الشيء يقال له إيه؟ سمحت قرونته بكذا. يبقى إذا انقاد لك يقال سمحت قرونته، هذا الكتاب لا تسمح قرونته بذلك، فهو ليس سهل للانقياد، ليس سهل الإيه؟ للانقياد. لا تزل شعابه ولا تسمح قرونته لكل ذي علم، وقد شرحه غير واحد، من الفضلاء، واشتغل بحله جمع غفير من فحول العلماء، فأبرزوا جلائل الأسرار. الجلائل يعني الأسرار الظاهرة، يعني هو كل هذا الكتاب متضمن للأسرار، بعضها أسرار ظاهرة وبعضها أسرار خفية، فالذين تعرضوا لشرح هذا الكتاب اعتنوا بالإيه؟ بالظواهر دون الخفايا. جلائل الأظهار يعني ما كان جليلا منها، ما كان ظاهرا منها، يعني أظهر الظاهر، وأما الخفي فبقي خفيا. فأبرزوا جلائل الأسرار، يعني ما كان جاليا منها ظاهرا، جليا منها ظاهرا. فأبرزه جلاله الأسرار من أستاره وقد بقيت الدقائق، وقد بقيت الدقائق مخفية كما هي. واجتلوا الجلية، اجتلوا يعني أظهروا الجلية أي الظاهر من حقائق معاني، واحتجبت عنهم حقائق، الحقائق التي هي دقيقة. يبقى كأن الشارحون كأن الشارحين اعتنوا بإيه؟ بإظهار الظاهر، وبقيت الخفايا كما هي. وإني ممن شغفت به، وقد وكلت فكري على حل ألفاظه ومعانيه، وسرقت بعض عمري إلى تلخيص مقاصده ومبانيه حتى لم يخف علي منها خافية، وتنبهت من الفوائد الزوائد على جملة كافية. ولا زال أصحاب المشاركون لي في البحث عن فرائده وأسراره والكشف عن خرائده وأفكاره يلتمسون مني أن أشرح. الخليلة تقال للمرأة الشاب ماشي، وكذلك الأفكار، البكر المرأة البكر التي لم يسمح لها الزواج، ويعنون به الفوائد الإيه؟ يعنون بها الفوائد المستورة. لماذا؟ لأن إذا كانت عندك فتاة شابة أنت تبالغ في إيه؟ في ستره، فتبقى مخفية عن الأعين، فهذه الفوائد هي كهذه الإيه؟ كهذه البنات الأبكار في ستر إيه؟ بعيدة عن الأعين، فهو يجليها لك ويظهرها. المشاركون ولا زال أصحاب المشاركون لي في البحث عن فرائده وأسراره والكشف عن خرائده وأذكاره يلتمسون مني أن أشرحه فأتعلل وأستعفي. أتعلل يعني أذكر علة في إيه؟ في عدم إقدامي على تحقيق هذا المراد، وأستعفي. وهم يكررون الاقتراح ويأبون أو يأبون إلا الإلحاح، فأتسلل ماشي وأستخفي حتى صار في عالي من التسلل والاستخفاء والتعلل والاستعفاء مظنة للضنة، مظنة للإيه؟ للضنة أو الكسل. يبقى كأنك أحد رجلين، إما أنك تعلم وبخيل بعلمك ولذلك أنت لا تضع كتابا تظهر فيه هذه الفوائد للضنة والبخل بما عندك من العلم، أو لأنك كسول لا تريد أن تعمل. كأنهم إيه زملاؤه، لكن هو برز يعني إيه يعني كأننا نحن جميعا مشتغلون بحل هذا الكتاب ومذكرته، لكن أنت من بيننا طلعت على كثير فوائد وعلى واستخرجت كثير من الأسرار، ونحن نريد أن نقف على ما عندك، فاقترحنا عليك أن تضع كتابا تضع فيه هذه الفوائد. فعيت بي العلل، عيت يعني إيه؟ العي يطلق على إيه؟ إذا عجزت عن الكلام والإفصاح يقال عي فلان إذا لم يفصح، فكل صارت هذه العلل لا تسعفني. فعيت بي العلل وضاقت بي الحيل فأتعفتهم بذلك، يعني لم يجد بدا من إيه؟ من وضع شرح على هذا الكتاب. وأمليت عليه شرحا لم أدخر فيه نصحا، لم أقصر في تحريره جهدا، وقد رعيت شريطة الاقتصاد فيما أمل. إيه؟ فيما آمل. ماشي هي ممكن تقرأ بس يعني ممكن تقرأ هكذا يعني. وقد رأيت راعيت شريطة الاقتصاد فيما آمل من وضع شرح عليه ماشي. وممكن تيجي تأتي بصيغة المبني للمجهول فيما أمل أمل نعم أمل يعني أمله الناس. وتأتي ممكن بوجه ثالث يعني فيما آمل وفيما أمل وفيها وجه ثالث اللي هو من الإملال. والإملال اللي هو الإملاء هو ذكر قال فأمليت عليه شرحا. وقد رأيت شريطة الاقتصاد فيما أمل يعني أملي عليكم من الإملال اللي هو الإيه الإملاء أن يمل أن فليملي الولي والعدل ماشي ماشي. يبقى هذه وجوه يعني ما أمليه عليه أنا أقرب ذلك ولا يمل نعم. وقد رأيت شريطة فيما أمل من الإملال وهو الإيه الإملاء الإملال هو الإملاء يمكن هكذا. وتجافيت عن طرفيه لكي لا يخل ولا يمل عن طرفيه. طبعا الطرف الأول الاختصار الشديد الذي يؤدي إلى الإخلال. والطرف الآخر الإطناب الكثير الذي يؤدي إلى الإملال. وتجافيت عن طرفيه طرف الاختصار وطرف الإطناب لكي لا يخل وهذا يأتي من جهة الاختصار ولا يمل وهذا يأتي من جهة الإطناب. والله أسأل أن ينفع به ويجعله وسيلة إلى الرحمة والغفران وهو المستعان وعليه التكلان. قال الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. أما بعد فإني لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار وميلها إلى الإيجاز والاختصار صنفته مختصرا في أصول الفقه الذي هو منتهى السول المختصر الكبير اللي هو منتهى السول والأمل. ثم اختصرت المختصر في مختصر المنتهى على وجه بديع وسبيل منيع. وجه بديع يعني نظمته نظما جيدا تمام وسبيل منيع بحيث لا يعترض عليه لا يصد اللبيب أي الزكي عن تعلمه صاد ولا يرد الأريب عن تفهمه راد. واللبيب والقريب بمعنى الزكي. والله تعالى أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل وينحصر في المبادئ والأدلة السمعية والترجيح والاجتهاد. طبعا أنتم تعلمون أن الشروح على أضرب وأنواع. عندي الشرح الممزوج وهو ما يختلط فيه كلام الشارح بكلام الماتن. والحمد شرح المحلي على جمع الجوامع شرح هو من قبيل الشرح الايه الممزوج. وفي طريقه قال اقول اي صاحب المتن اقول صاحب الشرح. وعلى هذه الطريقه شرح العضد على ابن الحاجب هو من طريقه قال اي ابن الحاجب اقول اي العضد. وعلى هذا ايضا الاسنوي في شرحه للايه للمنهاج بطريقه قال اقول. إيه؟ لا يهتم بالعبارة الكاملة. نعم هو يأتي بعبارة المتن الكاملة ثم بعد ذلك يشرحها. الله مين؟ نعم. أقول ينحصر المختصر أو العلم. هو قال وينحصر في مبادئ. وينحصر هو هذه تعود على ماذا؟ في احتمالان أن تعود على المختصر وأن تعود على العلم الذي وضع فيه المختصر. يبقى وينحصر العلم الذي هو أصول الفقه في المبادئ والأدلة السمعية والترجيح والاجتهاد. أو ينحصر المختصر الموضوع في أصول الفقه في المبادئ والأدلة السمعية والترجيح والاجتهاد. أقول ينحصر المختصر أو العلم تمام. في أمور أربع. الأول المبادئ. طب وما هي المبادئ؟ قال لي ما لا يكون مقصودا بالذات بل يتوقف عليه ذلك، بل يتوقف عليه ذلك المقصود بالذات. يبقى المبادئ هي ما ليس مقصودا بالذات ويتوقف عليه المقصود بالذات. وعدتها جزءا من العلم تغليبا لا يبعد. يبقى هي ليست مقصودة بالذات وإنما يتوقف عليها المقصود بالذات، ودخلت في العلم تغليبا، دخلت في العلم، يبقى هي ليست من العلم تحقيقا ودخلت في العلم تغليبا. وعدها من هذا العلم تغليبا لا يبعد، تصرف لا يبعد. طيب نحن عرفنا معلومة أولى أن المبادئ ما ليس مقصودا بالذات ويتوقف عليه المقصود بالذات. طيب الثاني الأدلة السمعية. الخروج تقريبا لغلبة ذكرها في المقدمات المبادئ الكل الأوائل كل مرة. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآنية. عليكم السلام. قال الشيخ رحمه الله وعدها جزءا من العلم تغليبا لا يبعد. الحاصل أن المقصود بالذات هو من العلم أصالة، المقصود بالذات هو من العلم أصالة. وثمة أشياء أخرى ذكرت في هذا العلم يمكن أن نقول استطرادا أو تكميلا، استطرادا أو تكميلا. فالمبادئ ذكرت في هذا العلم تكميلا. هذا المقصود بالذات يتوقف على أمور، لو وضعتها أنا في علم آخر ستحتاج أنت إلى أن ترجع إليها في العلم الآخر، فاشتلفتها ووضعتها في هذا العلم تيسيرا عليك. يبقى المقصود بالذات يذكر في العلم أصالة والمبادئ تذكر في العلم تكميلا وتيسيرا. فلما تكرر ذلك ذكرها في العلم يعني صارت من العلم تغليبا، يعني لغلبة ذكرها في الايه في العلم لا يبعد. الثاني الأدلة السمعية، لأن المقصود استنباط الأحكام، وإنما يكون منها، وإنما يكون استنباط الأحكام من الأدلة السمعية، لأن العقل لا مدخل له في الأحكام عندنا، لأن العقل لا مدخل له في الأحكام عندنا بناء على أنه لا تحسين ولا تقبيح للعقل، تمام. والثالث الترجيح، إذ الأدلة الظنية قد تتعارض، فلا يمكن الاستنباط إلا بالترجيح، وهو بمعرفة جهاته. بمعرفة جهاته، ما المقصود بجهاته؟ يعني بمعرفة أسباب الترجيح أو بمعرفة المرجحات، يعني هذا الدليل يرجح على الدليل من أي جهة، واضح؟ يبقى جهاته أي أسبابه. الرابع الاجتهاد، وهو الاستنباط المقصود، فلا بد من معرفة أحكامه وشرائطه. يبقى انظر هكذا، انا عندي المقصود من علم اصول الفقه هو استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها. طيب انت تنظر هذا الاستنباط، انا انظر فيه في الاستنباط نفسه، في الاستنباط استنباط الأحكام من أدلتها. أنا أنظر في الاستنباط نفسه اللي هو الاجتهاد، يبقى ينظر في الاستنباط نفسه الذي هو الاجتهاد، فينظر في شرائطه وأحكامه، وهذا الذي عقد له كتاب إيه؟ الاجتهاد. طيب، وينظر في المستنبط منه، في المستنبط منه. طب ما هو المستنبط منه؟ الأدلة السمعية. طيب، وغيرها غير السمعية والله العقلية لا دخول لا مدخل لها في إثبات الأحكام، لأن الأحكام عندنا لا تثبت إلا بالشرع. يبقى الأدلة، أنا نظر في الأدلة السمعية من جهة أنه يستنبط من الحكم. طيب، هذه الأدلة قد تتعارض في الظاهر ولا يمكنك الاستنباط إلا بعد الترجيح، فكان لا بد من النظر في الترجيح، لا بد من النظر في الترجيح. الترجيح معقود له اللي هو باب التعارض والترجيح. يبقى أنا عندي النظر في الاستنباط نفسه أي في الاجتهاد نفسه، عقدنا له كتاب الاجتهاد، والمستنبط منه هو الأدلة السمعية، عقدنا له أبواب الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها. طيب، وهذه الأدلة إذا تعارضت لا نستطيع أن نستنبط إلا بعد الترجيح، فعقدنا للترجيح بابا اللي هو الباب المسمى بالتعادل والترجيح. فلا بد من معرفة أحكامه وشرائطه، واعلم أن الحصر فيه مثله استقرائي. يعني ما دليلك على أن العلم ينحصر في المبادئ والأدلة السمعية والترجيح والاجتهاد؟ ما دليلك على هذا الحصر؟ قال: دليل على هذا الحصر في الاستقراء، تتبعنا علم أصول الفقه فوجدنا مسائل هذا العلم لا تخرج عن هذه الأربعة. مسائله إما من قبيل المبادئ، إما من قبيل الأدلة السمعية، إما من قبيل الترجيح، إما من قبيل الاجتهاد. كما أقول لك، ما دليلك على انحصار الكلمة في الاسم والفعل والحرف؟ فتقول: تتبعت كلام العرب فما وجدته يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. تمام. يبقى واعلم أن الحصر فيه مثله استقرائي، أي دليله الاستقراء في مثله، يعني في مثل هذا التقسيم، أن الحصر أو في مثل هذا العلم، أن الحصر فيه مثله، يعني انحصار العلم، انحصار كل علم في أجزاء معينة، يعني دليله الإيه؟ دليله الاستقراء. واعلم أن الحصر في هذا العلم وفي غيره من العلوم كممكن؟ كان أقول لك علم النحو ينحصر في كذا، علم النحو ينحصر في المرفوعات والمنصوبات والمجزومات والمجرورات. تمام؟ فتقول: ما دليلك على هذا الحصر؟ أقول: تتبعت علم النحو فوجدت مسائله لا تخرج عن هذه الأربعة. مثلا، يبقى أن الحصر، حصر العلم في أجزائه دليله الإيه؟ الاستقراء، لأنك لا يمكنك أن تستدل عليه بالترديد بين الإثبات اللي هو الحصر العقلي، لا تستطيع أن تستدل عليه بالحصر العقلي. ما هو الحصر العقلي؟ اللي هو الترديد بين الإثبات والنفي. ومن رام حصرا عقليا، ومن رام طلب حصرا عقليا، الحصر العقلي هو الايه؟ الترديد بين الإثبات والنفي، فقد ركب شططا، ماشي، ارتكب خطأ، لأن الحصر العقلي في مثله غير ممكن، إلا أن يقصد به ضبط يقلل من الانتشار ويسهل الاستقراء. يمكن أن أجري الترديد، هو الترديد بين الإثبات والنفي، يمكن أن أجريه هنا لا على وجه الحصر، لكن على وجه إيه؟ لا على وجه يفيد الحصر، بل على وجه يقلل الانتشار ويضبط الاستقراء، ويضبط الاستقراء ويسهل الاستقراء، يقلل من الانتشار ويسهل الاستقراء. أنا أقول: إما هذا وإما هذا وإما هذا، يعني في الترديد بين الإثبات والنفي يسهل في بعض الأمور. أنت في البيت أو لست في البيت، هذا لن يكون لك حال ثالث، إما في البيت وإما خارجه. لكن العلم إما يبحث كذا وفي كذا، إما في كذا وإما لا، أستطيع أن أقول لك إما كذا وإما كذا وإما كذا، فالحصر لا يكون قاطع. ماشي. أنت إما متحرك أو لست بمتحرك، هذا يسهل، لكن في العلوم لا يسهل. فيقال ما يتضمنه الكتاب إما مقصود بالذات، ماشي، أو لا، أو ليس مقصودا بالذات. إما مقصود بالذات أو لا. الثاني اللي هو ما ليس مقصود بالذات، ما هو المبادئ، لأن احنا عرفنا المبادئ بأنه إيه؟ ما ليس مقصود بالذات ويتوقف عليه المقصود بالذات، إذ لا بد أن يتوقف عليه المقصود بالذات وإلا فلا حاجة إليه أصلا. هذه المبادئ، هذه المبادئ لو لم تكن مقصودة بالذات وفي الوقت نفسه ولا يتوقف عليها المقصود بالذات، يبقى لماذا تذكر في هذا العلم أصلا؟ يبقى المبادئ لأنها ليست مقصودة بالذات لا بد وأن يتوقف عليها المقصود بالذات، لأنها لو لم تكن هذا ولا ذاك لم تذكر في العلم أصلا، وإلا فلا حاجة إليه أصلا. والأول اللي هو ما كان مقصودا بالذات، لما كان الغرض منه استنباط الأحكام فالبحث إما عن نفس الاستنباط وهو الاجتهاد ومع أخذنا له باب الاجتهاد، أو عما تستنبط هي منه، أو عما تستنبط الأحكام منه. والمستنبط منه إما باعتبار تعارضها وهو الترجيح، أو لا وهو الأدلة السمعية. وتصور يبقى المقصود بالذات، المقصود بالذات هو ما يذكر في هذا العلم الغرض منه التوصل إلى الحكم الشرعي من الدليل، استنباط الحكم الشرعي من الدليل. طيب إذن المقصود بالذات هو الاستنباط والمستنبط منه، الاستنباط هو باب الاجتهاد والمستنبط منه إما أن ينظر إليه باعتبار ذاته وهو الأدلة السمعية، أو باعتبار التعارض وهو باب الترجيح. فانحصر عندي، انحصر عندي هذا المختصر أو هذا العلم في المبادئ، ما ليس مقصودا بالذات ويتوقع عليه مقصودا بالذات، والأدلة السمعية لأنه مستنبط منه باعتبار ذاتها، والترجيح لأنه مستنبط منه باعتبار تعارضها، والاجتهاد لأنه نفس الاستنباط. قوله فالمبادئ حده وفائدته واستمداده. احنا كنا نقول المبادئ عبارة عن البطاقة التعريفية بالعلم، البطاقة التعريفية بالعلم. قبل ان تشرح في علم من العلوم انت لا تعرف عنه شيء، فنقول انا اعرفك اجمالا بهذا العلم، اسمه، موضوعه، مسائله، فائدته، استمداده. والمبادئ كما تعلمون ايه؟ عشر. مبادئ العلوم عشرة، الشيخ اكتفى منها بإيه؟ بثلاثة. فالمبادئ، المبادئ عشرة والشيخ اكتفى منها بثلاثة، فقال حده وفائدته واستمداده. أقول قد ذكر من مبادئ العلم ثلاثة أمور، وإلا في المبادئ عشرة. أحدها حده، لأن كل طالب كثرة تضبطها جهة واحدة حقه أن يعرفها بتلك الجهة، إذ لو اندفع إلى طلبها قبل ضبطها لم يأمن أن يفوته ما يعني وأن يضيع وقته فيما لا يعني، لأن كل طالب كثرة، المقصود بالكثرة مسائل كثيرة بتضبطها جهة واحدة. العلم هو مسائل كثيرة تضبطها جهة واحدة. أنت تطلب علما معينا، يعني أنت تطلب مسائل كثيرة تضبطها جهة واحدة، يبقى لا بد أن تعرف تلك الجهة، تلك الجهة التي تربط وتجمع هذه المسائل. لأن كل طالب كثرة تضبطها جهة واحدة حقه حق هذا الطالب أن يعرف تلك الجهة، أن يعرف تلك الجهة. إذ لو اندفع إلى طلب تلك المسائل المتكاثرة التي تضبطها جهة واحدة وهو لا يعرف تلك الجهة، إذ لو اندفع إلى طلبها قبل ضبطها لم يأمن أن يفوته ما يعنيه. طب إذا كنت تعلم، إذا كنت تطلب مسائل علم أصول الفقه تمام، وأنت تعلم أنها مسائل متكاثرة لكن لم تضبطها، وأن هذه المسائل مضبوطة بجهة معينة وأنت لم تعرف تلك الجهة، ربما تدرس مباحث الألفاظ ولا تدرس كتاب السنة مع أن مباحث السنة تعنيك، ربما تدرس كتاب السنة ويفوتك القياس مع أن القياس من المسائل التي تعنيك. يبقى إذا فهمت أن علم أصول الفقه هو مجموعة من المسائل تضبطها جهة واحدة وهي قواعد يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي، وأدلة يستنبط منها الحكم الشرعي، إذا ضبطت مسائل علم أصول الفقه بهذه الجهة لم يفوتك ما يعنيك. طيب إذا ضبطتها بهذه الجهة وأنت لا غرض لك في معرفة ذلك، يبقى لا تدرسها حتى لا تضيع وقتك فيما لا يعنيك. طيب يقول إذ لو اندفع إلى طلابها قبل ضبطها لم يأمن أن يفوته ما يعني، ولم يأمن أيضا أن يضيع وقته فيما لا يعني، إذا كان ليس من غرضه دراسة هذه المسائل. حصل أنه يقول أنك إذا شرعت في علم ولم تعرف ما هو فإنك حينئذ لا يؤمن أن يفوتك ما يعني. تمام، ولم تعرف الجهة، القاسم المشترك بين مسائله، الجهة الضابطة لهذه المسائل هي القاسم المشترك بين مسائله. يعني مثلا أنا عندي الآن الأمر للوجوب تمام كده، وعندي العام يحمل على كل أفراده، وعندي العلة القياس هو حمل معلوم على معلوم في حكمه للاشتراك في العلة، ما الضابط بين هذه المسائل؟ أن كل واحد منها يوصل إلى حكم الشرعي. يبقى الضابط بين مسائل هذا العلم أنها مسائل توصل إلى معرفة الحكم الشرعي من دليله، أو استنباط الحكم الشرعي من دليله. تمام؟ فلو قلت لك وأنا أشرح لك أصول الفقه، قلت لك الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، وإذا جاء الاسم بعد حرف الجر جرة، فتقول وما علاقة هذا هذا لا يندرج تحت الضابط الذي وضعته. مسائل أصول الفقه مسائل يتوصل بها إلى معرفة واستنباط الحكم الشرعي من دليله، والفعل مرفوع والحال منصوب لا توصل بطريق مباشر إلى هذا كده. واضح؟ وذكر هذه العلة بيانا للزوم المعرفة بالحد، فإن العلة لزوم المعرفة بالحد ليس معرفة بالحد حده، لأن كل طالب لماذا علينا أن نعرف حد هذا العلم؟ هو سيأتي بعد ذلك اللي هو يعني حد العلم أو رسمه. ما هو العلم، حد العلم هو يبين لك الضابط الذي يضبط المسائل، الجهة التي تضبط مسائل هذا العلم. تعريف العلم هو يبين لك الجهة التي تضبط مسائل هذا العلم. طب أنا لأن لو قلت لك الجسم يحتل بكذا، أنت طالب علم أصول الفقه تمام، فلو ذكرت لك العلل والأمراض وكيفية علاجها تقول هذا غريب عن الضابط الذي وضعته لي في مسائل هذا العلم، هذا لا يعنيني، أنا أطلب المسائل التي يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي من دليلي، والعلل علل البدن وكيفية علاجها بعيد عن هذا الموضوع. إذ لو اندفع إلى طلبها قبل ضبطها لم يأمن أن يفوته ما يعنيه وأن يضيع وقته فيما لا يعنيه. طيب إذا كنت أنت تطلب، أنت طالب الطب تطلب معرفة العلل ودوائها، فشرحت لك مباحث الألفاظ ومباحث القياس، تقول هذا ليس من غرضي معرفته، أنا أطلب معرفة العلل التي علل الأبدان ودوائها. ماشي. ولا شك أن كل علم، ما هو هذا العلم؟ مسائل كثيرة تضبطها جهة واحدة باعتبارها تعد علما واحدا يفرد بالتدوين والتعليم، ومن تلك الجهة يؤخذ تعريفه. فإن كان حقيقة مسمى اسمه ذلك كان حدا له، ومن تلك الجهة، من تلك الجهة التي تضبط مسائل هذا العلم يؤخذ إيه؟ تعريفه. فإن كان حقيقة مسمى اسمه ذلك، ذلك تعود على ماذا؟ الحد. لا، التعريف. هو الحد التعريف. لا، بس هو يأتي يخبر الحد بالرسم الآن. هيقابل الحد بالرسم الآن. المذكور كتعريف للعلم، المذكور كتعريف للعلم، هل يعرب عن حقيقة هذا العلم؟ فإن كان كذلك فهذا التعريف حد لهذا العلم. تضح بالعبارة؟ يبقى جنسا وغسلا، ماشي. يبقى المذكور كتعريف لهذا العلم إن كان يعرب عن حقيقته فهو حد لهذا العلم. يقول لك فإن كان، أي تعريفه، فإن كان حقيقة مسمى اسمه، فإن كان حقيقة مسمى اسمه ذلك، ممكن نجعل ذلك اسم كان مؤخر. فإن كان حقيقة مسمى اسمه ذلك، ونجعل ذلك اسم إيه؟ اسم كان مؤخر. يعني فإن كان ذلك، أي التعريف، هو حقيقة مسمى اسم هذا العلم، كان هذا التعريف حدا له. كده العبارة ماشية؟ نعم. وإلا فلا بد أن يكون، أن يستلزم تمييزها. هذا المذكور كتعريف، هذا المذكور كتعريف لا يعرب عن حقيقة العلم، لكنه يميزه عن غيره. فما هو إذا لم يعرب عن حقيقته ولم يميزه عن غيره، يبقى ليس بتعريف. يبقى واضح يا مولانا؟ واضح. يبقى هذا المذكور كتعريف إذا لم يعرب عن حقيقته فلا أقل من أن يفيد تمييزه عن غيره، لأنه لو لم يكن هذا ولا ذاك لم يكن تعريفا. طيب إذا ميزه عن غيره ولم يعرب عن حقيقته كان هذا التعريف رسما له. فإذا لا، طيب، وإلا فلا بد أن يستلزم تمييزها، فلا بد أن يستلزم هذا التعريف تمييزها، تمييزها أي تمييز تلك المسائل. يعني من فات بيان حقيقة المسمى فلا أقل من أن يستلزم التمييز. بس فإن استلزم التمييز ولم يعرب عن الحقيقة كان رسما. وإلا فلا بد أن يستلزم تمييزها فيكون رسما له. فإذا لا بد لكل طالب علم أن يتصوره، أن يتصور هذا العلم أولا بحده وهو التعريف الذي يعرب عن الحقيقة، أو برسمه وهو التعريف الذي لا يعرب عن الحقيقة لكنه يميزه ويميز مسائله عن غيره، ليكون على بصيرة في طلبه. فإن من لم يتصور كذلك، فإن من لم يتصور العلم كذلك، أي لم يتصوره لا بحده ولا برسمه، ركب متن عمياء وخبط خبطة عشواء. يبقى أنا أشرح لك أصول الفقه وأنت لا تعرف ما هي أصول الفقه، فمرة أعطيك درس في الأصول، ومرة أعطيك درس في الصرف، ومرة أعطيك درس في النحو، وأنت لا تعرف ما هو الأصول، تأخذ هذا يعني لا تعرف مسائل هذا العلم الذي تدرسه. وثاني المبادئ فائدته. أنا أدرس، أنا جئت أطلب منك العلم، أي علم ستعطيني؟ سأعطيك علم اسمه أصول الفقه. طيب، ما هي فائدته حتى يعني أعرف أن طلبه من غرضي أو ليس من غرضي؟ وثانيا فائدته ليخرج عن العبث. ربما أنت تعطيني علم أنا لا أريده ولا أحتاج إليه، وليزداد جد طالبه فيه إذا كانت فائدته مهمة، إذا كانت مهمة، إذا كانت فائدته مهمة. يبقى أولا إذا عرفت لي الفائدة، إما أن أقول هذا العلم وهذه الفائدة ليست من حاجياتي فأنا أصرف عنه فلا أضيع وقتي فيما لا يعنيني. طب والثاني؟ طب إذا كانت فائدته هذه مرجوة بالنسبة لي أجد وأجتهد في طلبه، ولئلا يصرف فيه وقته إذا لم يوافق غرضه، هذه شرحناها. وثالثها وثالث المبادئ استمداده، إما إجمالا فببيان أنه من أي علم يستمد ليرجع إليه عند روم طلب التحقيق، وإما تفصيلا فبإفادة شيء مما لا بد من تصوره وتسليمه أو تحقيقه لبناء المسائل عليه. طيب هذه تحتاج إلى شرح. علم أصول الفقه من أي علم يستمد؟ ممكن أبين هذا لك بطريق إجمالي، فأقول علم أصول الفقه مستمد من الكلام، ومستمد من اللغة، ومستمد من تصور الأحكام. مستمد هذا كده بينت لك العلوم التي يستمد منها علم أصول الفقه إجمالا، الكلام واللغة وتصور الأحكام. طيب أو بتفصيل، وهذا سيأتي ذكره أيضا، كأن أقول لك إيه، علم أصول الفقه علم يبحث في حجية الأدلة، وحجية الأدلة تتوقف على إثبات الصالح وقدم وحدوث العالم، قدم الصالح وإثباته وحدوث الإيه العالم، وصدق المخبر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق المخبر يتوقف على دلالة المعجزة، ودلالة المعجزة تتوقف على قاعدة خلق أفعال العباد، هذا سيذكره الشيخ. يبقى أنا أذكر لك مسائل تفصيلية بني عليها علم أصول الإيه الفقه، قاعدة خلق أفعال العباد بيبنى عليها أحكام، تبنى عليها مسائل أصولية معينة، دلالة المعجزة على الصدق بيبنى عليها أشياء، صفة العلم والإرادة بيبنى عليها أشياء، حجية الأدلة متوقفة على معرفة الصانع، ومعرفة الصانع متوقفة على الأدلة التي تثبته وتثبت قدمه وتثبت حدوث العالم. يبقى كده أنا بينت لك المسائل التي يستمد هذا العلم منها تفصيلا. هنقرأها ثاني. استمداده إما إجمالا ببيان أنه من أي علم يستمد ليرجع إليه عند روم التحقيق، فقل لك هذا العلم يستمد من علم الكلام، فإذا في بعض المسائل إذا رمت فيها التحقيق لابد أن ترجع إلى علم الكلام. هذا العلم مستمد من اللغة، يبقى في بعض مسائله إذا رمت التحقيق ترجع فيها إلى اللغة. وإما تفصيلا فبإفادة شيء مما لا بد من تصوره وتسليمه أو تحقيقه لبناء المسائل عليه، فبإفادة شيء مما لا بد من تصوره وتسليمه، كما قلنا لك إثبات الصانع، يعني إذا يعني كيف أقول لك القرآن حجة، يعني لا أقول لك القرآن حجة إلا إذا كنت تثبت الصانع، يعني معرفة الباري جل وعلا لابد أن تكون ثابتة عندك أولا حتى أتكلم معك في حجية القرآن، معرفة الباري جل وعلا لابد أن تكون ثابتة عندك أولا ومسلمة لكي أقول لك السنة حجة، متضح؟ يبقى لابد من تصور بعض المسائل وتسليمها أو تحقيقها أو إثباتها بأدلتها لبناء المسائل عليها. يعني هقول لك يا شيخ، إثبات الصالح ومعرفته، تمام كده؟ ثم صدق المبلغ وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ودلالة المعجزة على صدقه. كل هذه الأمور وغيرها يضم بعضه إلى بعض لكي أصل إلى نتيجة، لكي أبني عليها نتيجة، وهي أن القرآن حج. القرآن حج، يبقى القرآن حج دي متوقفة على معرفة الباري ومع وإثبات الصانع وحدوث العالم وصدق الإيه المبلغ. هذه الأمور كلها لابد أن تكون مسلمة عندك لكي نتكلم في حجية القرآن. ماشي، أتوقف هنا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.